على ما نشكي وانت عالم بحالي، على ما نشكي وانت عالم بحالي، ما دمت راضي ما بحالي رضيتها. صبر ولو ذقت الصبر يا غياثي، يلي بليت ايوه واللي شفيتها. صبر ولو ذقت الصبر يا غياثي، يلي بليت ايوه واللي شفيتها، يلي بليت ايوه واللي شفيتها. على ما نشكي وانت عالم بحالي، على ما نشكي وانت عالم بحالي، ما دمت راضي ما بحالي رضيتها. يلي تعيد الروح لا يابس العود، اخضر وازهر في الفلا ما نسيتها. يلي تعيد الروح لا يابس العود، اخضر وازهر في الفلا ما نسيتها، اخضر وازهر في الفلا ما نسيتها. على ما نشكي وانت عالم بحالي، على ما نشكي وانت عالم بحالي، ما دمت راضي ما بحالي رضيتها. ما مد كفي للبشر وانت موجود، يا خير كافي من اللي جالك كفيتها. ما مد كفي للبشر وانت موجود، يا خير كافي من اللي جالك كفيتها، يا خير كافي من اللي جالك كفيتها. على ما نشكي وانت عالم بحالي، على ما نشكي وانت عالم بحالي، ما دمت راضي ما بحالي رضيتها. يا واسع الرحمة عونك دفالي، لا لا تؤاخذني ذنب جنيتها. يا واسع الرحمات عونك دفالي، لا لا تؤاخذني بذنب جنيتا، لا لا تؤاخذني بذنب جنيتا. على ما نشكي انت عالم بحالي، على ما نشكي انت عالم بحالي، ما دمت راضي ما بحالي رضيتها. على ما نشكي وانت عالم بحالي، على ما نشكي وانت عالم بحالي، على ما نشكي وانت عالم بحالي.